بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله في بيت من بيوت الله، بالتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لأمره. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا، بل خلقها لأمر عظيم وحكمة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد أرسل الرسل بهذا، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الواجب على جميع المكلفين الجن والإنس، أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يعظموه وينقادوا لشرعه، وعليهم أن يتفقهوا في هذه العبادة وأن يعرفوها. هذه العبادة التي خلقوا لها يجب أن يعرفوها ويعلموها، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة والتفقه في الكتاب والسنة، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. هذه العبادة التي أنتم مأمورون بها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر، وهما أساس العبادة، وهما أساس التوحيد، أن تعبد ربك وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تعلم يقينا أنه هو المعبود بالحق دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. لما أثنى نفسه هي الفاتحة التي أعظم سورة، قال بعدها: إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علم عباده يقول هكذا، ثم يقول القارئ: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. فالعبادة حقه وحده دون كل ما سواه. فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن، يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يعبدهم بشيء من العبادة، فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له. فالواجب على الجميع يعبد الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك. العبادة حق الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى الجميع أن يتواصوا بهذا وأن يتناصحوا بذلك، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وانقادوا لشرعه، هم المؤمنون، هم المؤمنون بما من صفاتهم أنهم أولياء، كل واحد ولي أخيه، لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الأمانة ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه، بل ينصح له في كل حال لأنه أخوه بالله، بعضهم أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف المؤمنين، يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون، بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصوا بالحق متعاون البر والتقوى آمر بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه صفة أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، كما سمعت بقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء. فمن تعدى على أخيه بظلم في نسل أو مال أو عرض أو خيانة في أمانة أو غش في معاملة فقد خالف هذه الآية، خالف النص، ودخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والنصح لله والعباد. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم، أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار، أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران، وهكذا بنو جان كلهم في خسران من ذكور وإناث، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء، كما يقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك. لا أحد يتحجر عليه سبحانه، بل يقسم ما يشاء من مخلوقاته الدالة عن عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا برب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران، يعني أن جنس بني آدم في خسران، وهكذا بني الجان كلهم في خسران، الجن والإنس كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم المؤمنون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتحابون في الله المتعاونون بالبر والتقوى الصادقون في أقوالهم وأعمالهم. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لمن خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله صفات الرابحين، وهي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا. عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق، وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه رسول الله للجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هو ما أرسله الله للجن والإنس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعد، هو رسول الله للجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه، هذا هو الواجب على الجميع. كما قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعلينا جميعا ان نوحد الله وان نستقيم على دينه وان نخصه بالعباده وان نطيع اوامره وان ننتهي النواهي وان نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء. هذا الواجب على الجميع، طاعه الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشريعة الكاملة والعمل الصالح. أرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، على كل مكلف أن يحاسب نفسه، هل هو مستقيم على هذا الخلق، على هذا الطريق، هل هو من المؤمن بالله ورسوله، هل عمل بشرع الله، هل نصح لله ولعباده، هل أمر بالمعروف، هل نهى عن المنكر، هل تواصل مع إخوانه بطاعة الله ورسوله، هل صبر على ذلك. يحاسب نفسه، ينظر. هذه الدار دار المحاسبة. كان عمر رضي الله عنه في خطبته يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزن، يعني تأملوا تدبروا واعملوا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تأمل، هل أنت ولي أخيك أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتخونه في الأمانة؟ تأمل وحاسب نفسك وجاهدها. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت من هؤلاء؟ هل جاهدت نفسك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ ثم قال: ويقيمون الصلاة، يعني يؤدونها كما أمر الله، يحافظون عليها في جميع الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة، وعليه يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة صلاة الفجر. وهكذا النساء عليهن هذا الأمر، علينا أن يتقين الله وأن يحذرن الغش والخيانة لزوج أو غيره، عليهن أن يؤدين الأمانة وأن لا يخن الله ورسوله، وعليهن النصيحة لأزواجهن ولغير أزواجهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا تخن زوجها ولا أهل زوجها ولا غيرهم، فلتنصحوا لله والعباد. وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يقرؤون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ورد. أيها الإخوة بالله، هذه الدار دار الأمل، دار المناصحة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصي بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار فناء، دار زوال. أنت منتقل، طال عمرك أو قصر أنت منتقل، ليس دارك، أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشمال، وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش الراد، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأما من وكل كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله سرا، وأما من يكتب بشماله فيقول مقبولا أن الله جل وعلا حذرنا منها من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا، فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح، والعمل الصالح أداء فرائض الله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه، هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصي بالحق مع إخواني، التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، لا تغفل، لا تغفل، اغتنم الحياة، اغتنم الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا، هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان في منزلة الرأس من الجسد. ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن أصبر. لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير. لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك، هذه الدار دار الصبر، دار التواصي بالحق والتواصي، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدار. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد يجزى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ذكر حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت عند الله في حاجة في عملك الصالح، بل في ضرورة، حاسب نفسك وجاهد في هذه الدار قبل الموت، لا تدري متى يهجم الأجل، لا تدري متى تنقذ إلى حفرتك. كم من خادم من بيته لم يعد، كم من موسى لم يصبح، كم من مصبح لم يمسي، حاسب نفسك يا عبد الله، جاهدها لعلك تستقيم. فكر كثيرا فيما وجب الله عليك وما حرم عليك، وسارع إلى الخيرات، وابتعد عن جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك على الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار. وعليك بصحبة الأخيار، فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك منافسك، أما حامل الوسك فإما أن يهديك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجده ريحا طيبا. أما نافخ الكيل فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا. فعليك بصفة الأخيار، المرء على دين خليل، الحديث المرء على دين خليل فلا ترى أحدكم أن يخالف. يقول الشاعر: عن يعني المرء إذا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. المقصود أن صحبة الأخيار لها أثرها العظيم، وصحبة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر. هذه صفة الأخيار، هذه صفة خيرة الأمة، الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف داخل في التواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر. والناس بحاجة إلى التواصي والتناصر والأمر بالمعروف من المنكر، كل واحد بحاجة إلى أخيه يعينه على الخير، فالتناصر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة، أدلوا النصيحة. لمن يرسل؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أحد الصحابة رضي الله عنه يقول: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بيع. عهد النبي على هذا أنه يقيم الصلاة كما أمر الله ويؤدي الزكاة كما أمر الله وينصح لكل مسلم، هذا هو واجب على الرجال والنساء. المرأة كذلك أن تنصح لله وعباده، أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت بالطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم. فالرجل عليهم التعاون، الرجل والمرأة عليهم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات، لا بد من التعاون على البر والتقوى، لا بد من العناية. وهكذا الأمير، هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، عليه واجب الأمير يعتني برعيته ويجتهد فيما يصلحها ويتعاون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الرعية، في إصلاح رعيته. وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم أن يتعاونوا في ذلك، في إصلاح قبيلتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في الأخذ على يد السفيه. هكذا يجب على المؤمنين التعاون والتواصل بالحق والتناصر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل واحد يجتهد لأن يقي نفسه وأهل بيته عذاب الله، وهكذا يجتهد لأن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيخ القبيلة عليه مسؤوليته، أمير البلد عليه مسؤوليته، السلطان عليه مسؤوليته، صاحب البيت عليه مسؤوليته، كل واحد عليه مسؤوليته، عليه يتقي الله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام على الناس راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعية. ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، حاسب نفسك وعد الجواب، فعد الجواب: هل أديت المسؤولية؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. احذر يا أخي هذا الموقف، احذر أن يخف ميزانك، احذر أن تعطى كتابك بيسارك المصيبة العظيمة، واحرص على أسباب السعادة والنجاة ويثقل ميزانك، وأن تعطى كتابك بيمينك، وأن تكون مع السعداء الرابحين النادئين. هذه دار المحاسبة، حاسب نفسك وانظر في أعمالك ليلا ونهارا دائما حتى تموت. فإن كنت مستقيم فاحمد الله واشكر الله واصبر وصابر وسأل ربك التوفيق والثبات. أما إن كنت قد قصرت وأهملت في بعض الأشياء فحاسب نفسك وتب إلى الله واستقم وراجع ما فرطت فيه، واستقم على أوامر الله وابتعد عن نواهي الله، عن نية صالحة، عن إخلاص لله، عن رغبة فيما عند الله، عن صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقا لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذه حال الصادقين، من صدق مع الله بأداء الحق وترك ما نهى الله عنه وفي مجاهدة نفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله والعباد. من جاهد نفسه وجد العاقبة الحميدة، حميد العاقبة وربح في الدنيا والآخرة. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبة. الواجب الحذر، الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك، ماذا فعلت، ماذا قصرت فيه، حتى تعرف ما لك وما عليك. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على الشر، وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك وإن نسيت تذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير. عليك بصحبة الأخيار، المرء على دين جليسه وعلى دين خليله، فاحرص على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت. عليك بصحبة الأخيار، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الحق ويجرونك إلى الباطل، احذر صحبتهم. فالمؤمن على حسب حاله نفع لله ولعباده وصيد أخيار سعيد غاية السعادة، وإن فرط وأضاع ندم غاية الندامة. فأنت يا عبد الله تخلق بأخلاق المؤمنين والزنها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال رسول: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله دخل الجنة وفاز بالسعادة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى وتعرض لغضب الله وعقابه. فالواجب الحذر، والواجب جهاد النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من مجاهدة، لا بد من صبر. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن الناس. جاهد في نفسك، جاهدها لعلك تنجو. أنت في خطر، هذه الدار دار خطر، دار الغرور، دار الفتنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت في دار الغرور، دار الفتن، دار الشهوات، دار الإقرار بما حرم الله. فعليك بالحذر، ما دمت في هذه الدار جاهد نفسك، جاهدها واصبر على طاعة ربك، واحذر عصيانا، والزم الأخيار واحذر الأشرار. هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعليك بالتعلم، تفقه في دينه، تبصر. والوصية العناية بالقرآن، القرآن كتاب الله، أعظم كتاب وأصدق كتاب. فوصيكم بالقرآن أكثر من تلاوته، تدبر معانيه والاستماع له، ففيه خير عظيم، فيه النجاة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. عليكم بالقرآن أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ بإحضار قلب وخشوع، لأن فيه الهدى، لأنه طريق الهدى. هذا بلاغ للناس ولينذرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عليكم بالقرآن الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات بالله، الوصية بالقرآن الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهذيب من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. أوصيكم بإذاعة القرآن، اسمعوها إذاعة القرآن، فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وراء الدرب، فيها مصالح كثيرة. أوصيكم بإذاعة القرآن في الإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دين، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الدين، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟ المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية، فنسأل الله جل وعلا إياكم متحبين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سدعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل شاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المتحابون بجلال الله عليهم التعاون بالبر والتقوى، عليهم التواصي بالحق، عليهم التناصح. ومن أسباب الثبات الاستقامة على دين الله، محاسبة النفس وجهادها، عليك أن تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقلك إلى القبر، فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة. وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوة، هذا ما يعينك على ثبات على الحق والاستقامة على الحق. فإن هذه الدار هي دار الفتن ودار الامتحان، فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعاطى أسباب الثبات، وذلك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق. يقول السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟ ذهب الجمهور على العلم إلى جواز النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، ترك هذه النية أفضل. يتزوج متى شاء طلق، طلق، ما حد من حاسب على الطلاق. يتزوج متى شاء طلق أو يطلق، وقد ينقلها إلى بلده. المقصود أن كون بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحضر وأفضل، أن يتزوجها هي إن ناسبته أبقاها وإلا تركها. نعم. يقول السائل: يرى بعض الناس أن التداوم بالأدوية ينافي كمال التوحيد المستحب أو الواجب، ما قولكم يا سماحة الشيخ؟ التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه جهله من جهله. لكن ترك الاستقاء، طلب الاستقاء، كل جاء في الحديث لا يستقون، لا يطلب من يقيهم ما يقرأ عليهم ولا يكتبون، ترك شيء أفضل لا عند الحاجة، إذا جاءت الحاجة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: كية نار، أو شربة عسل، أو شربة محسن، وما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاستقاء أو نحو ذلك فلا بأس به، فالتداوي مطلوب، وما أنزل الله داني لا أنزل له شفاء. يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء، يعلم أنه سبحانه هو الشافي، يده الأمر، والتداوي أسباب، العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب، والتوفيق بيد الله والسلام بيد الله جل وعلا. يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق غير دليل، بل على جهل وقلة بصيرة، هم الإرهابيون ينكثون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أنهم يسببون المشاكل بينه وبين ولهم أو لهم ظهرون. أما من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، فالعمل المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده، يجب في سلطانك من أمير أو رئيس هيئة أو موظف مأمور بكل شيء حسب ما أمر به حسب ما عنده من الصلاحية، والذي لا يستطيع يمكن بلسان يعد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أصل الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز ففي قلبه يكره في قلبه ولا يحفظ منك. الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الغالبون، هم المفسدون، هم الذين يقلون بالأمن ويسيئون على الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده إلا إن كان عند الصلاحية من جهة ولاة الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إذا رأى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ولكن ينصح بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيب. أما مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع من تحت سلطانه لا، له الأمر باليد والغير حسب ما عنده من الصلاحية، وفق الله جميعا. يقول السائل: سماحة الشيخ، قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين، فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون، والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاة على موتاهم؟ الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم إلى الله تبصيرهم فيما جهلوا، هذا واجب الدعاء بالمسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم إلى الله وإعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الخير، وإذا كانوا لا يصلون لا تقل ذبيحة أو عندهم الشرك حتى يتوب، فإذا تابوا لا بأس، أما ما داموا لا يصلون أو يتعاطون الشرك لا تقل ذبائحهم، ولكن يعلمون وينصحون، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا أكل ذبائحهم وصاروا إخوة لنا في الله، فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعهد المدينة، وكما فعلوا في مغازيهم مع الشام والعراق وغير ذلك، أو من الدعوة والتوجيه والصبر. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟ هذا البيع حتى الآن لم يتم لنا فيه فتوى، وهو لدى مجلس هيئة العلماء للنظر فيه، وإن أصدر فيه فتوى نشرة إن شاء الله، ولكن ننصح بترك هذا الآن لأن محل شبهة، ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جازما ما فيه شبهة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد، بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل منفت للنظر، كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟ وضع سجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا هو موقف الإمام حتى يعني في الصف الموقف، وحتى إن كان كفيفا ينتفع بهذه السجادة في الصلاة، ولكن تكون غير مزخرفة، لأن يعني النقوش لا تشغل المصلي، فيكون السجاد يكون في المساجد، الأولى يكون غير منقوش نفسه يؤذي المصلين ويشق عليهم ويشوش عليهم، تكون سجادة سجادة سالجة في المسجد حتى لا تشوش على المصلين، ولا يجوز الحج حج الناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم هو أولى بالصف الأول وهكذا، ولا يجوز الحج حتى يتأخر، ولكن من تقدم هو أولى. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من باع عقار بمبلغ معلوم أقساط سنوية وفي وقت محدود واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟ هذا عقد في عقد ليس الرسول نهى عن بيع وشر، نهى عن بيع في بيع، لا يحل سلف له بيع، هناك يبيع بيعا جازما، فإذا أعشر الله حصل ما عنده المحاكم عنده الأمراء يشكو عليهم إذا تعذر عليه تسليم حق، لا يكون البيع جازما إلا بأقساط معلومة، هذا هو الواجب. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، الصخر يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة، متى يصلى عليه ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا تم 80 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟ إنما يصلى عليه إذا ولد في 5، بها فيه إنما يتحرك 5، فإن صلى عليه إذا ولد في 5 أو 6 وبعده ويغسل ويصلى عليه ويكن في المقام المسلم، أما قبل ذلك فليس له حكم إنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ما يحتاج صلاة ولا غيره، حتى يكون في 5 وما بعد، ويعق عنه أيضا ويسمى، ولكن النفاس لا تكون نفاس بوجود ما يدل على أنه إنسان، إذا ولد في الطور الثالث أو في الثاني وفي علامة الإنسان رجل أو راس أو يد تكون نفسا، لكن هو لا يغسل ولا يصلى، ليس بالإنسان، لكن هذه علامة أنها إنسان فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، إذا انقطع الدم قبل 40 طهرت وصلت، وإلا فلها أن تجلس حتى تكمل 40 أو ترى الطهارة ما دام في خط الإنسان وجد في رجل أو راس أو نحو ذلك ما يدل على تخلقه، أما إذا كان دم لا فليس نفاس، دم فستكون دم فساد، حكم حكم استحاضة، صلي وتوضأ لكل صلاة، أما إذا وجد ما يدل على إنسان من رأس أو يد أو رجل أو ما يدل على أنه طفل فإنها تكون نفاس، لا صلي ولا صوم حتى ترى الطهارة وتكمل الأربعين، أما هو لا يغسل ولا يصلي عليه إلا إذا كان في 5 وما بعد. يقول السائل: سماحة الشيخ، هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، ويستدل لذلك بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآيتين، فهل هذا صحيح؟ وما هو مذهب عن السنة في هذه المسألة؟ ليس هذا بالصحيح، من ذكر العلم بذات حكم المرتد أنواع الردة، من أتى بكفر قولا أو عملا أو اعتقادا كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد، إلا المكفر، فإذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة أو سجد لغير الله أو دعا غير الله كفر، ولو قال إني ما أستبيح ذلك، متى فعل كفر، فليدعو الأموات ويستغيث الأموات ولو قال ما أستحلها هو كافر، ولما يصلي هو كافر، ولو قال ما جحدت وجوبها على الصحيح، وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين كفر ولو قال ما أستحلها ما يصدق، بل حكمه حكم الكفر كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع بين أهل العلم. يقول السائل: سماحة الشيخ، من الناس من يقول أن الأعمال ليست ركن من أركان الإيمان وإنما هي من مكملاته، فما مدى صحة هذا القول؟ الأعمال فيها تفصيل، منها ما هو أصل في الإيمان ومنها ما مكملات، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وهكذا. لكن بعضها لا تركه صار عاصيا، فمن لم يزكي صار عاصيا ليس بكافر، أو تعصى أفطر في رمضان غير العذر صار عاصيا ليس بكافر على الصحيح، أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر. أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح، أو سجد لغير الله فهو كافر، أو سب الله أو سب الرسول فهو كافر، أو ذبح لغير الله فهو كافر، نسأل الله العافية. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما، فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع برتها، مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان، أي أن الزوج مع الرجل والزوجة مع النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين النساء، فأيتهن قرعت خرج بها، فإذا أراد الحج أو غيره يقرع بينهم، فمن خرجها قرعة خرج بها، ثم الثانية فكذلك حج بها بعد ذلك، إلا إذا تراضينا كأتنا سامة تحبه قبلي لا بأس، وإلا فالواجب القرعة حتى يخرج من قرعت في الحج وفي غيره، لأن العدل واجب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين النساء، فأيتهن خرج قرعتها سفر بها. يقول السائل: سماحة الشيخ، بعض المساجد يوجد بها دكاكين مفتوحة على الشارع وهي ضمن مباني المسجد، فهل هذا داخل في النهي عن اتخاذ المساجد أماكن للبيع والشراء مع أن أجارها لصالح المسجد؟ إذا كان خارج السور لا، أما من السور يتبع المسجد يجوز الاعتكاف فيها صلاة فيها، أما إذا كان خارج سور المسجد فليس داخل في المسجد. يقول سماحة الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، فهل يجب عليه الإجتهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجبا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إجتهاد؟ السنة الإجتهاد على الطلاق والرجعة، يسير على طلاقها وعلى رجعتها. قال تعالى: وأشهدوا لو يعد منكم، هذه أمر الطلاق والرجعة، هذا السنة. والراجع بغير إجتهاد صحة الرجعة، لكن ترك المشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هناك امرأة مصابة بمرض الصلع حيث لا يوجد على رأسها شعر بالكلية، فهل يجوز لمثل هذه المرأة أن تستخدم شعرا مستعارا، أي ما يسمى بالباروكة؟ الذي يظنها لا يجوز، لأن هذا فيه شبه بأهل الكتاب، كما خطب معاوية رضي الله عنه قال: إن أما هلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من قال لكم باتخاذ نسائهم مثل هذا، وأشار إلى كبة من شعر يلبسها نساؤه من جنس الباروكة، فلا يجوز لا وصف الشعر ولا لبس الباروكة. نسأل الله العافية. يقول السائل: سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة الفضائيات انتشارا فاحشة، وهي على تأثير خطير على أخلاق الأمة، فما مدى نصحها؟ فنرجو من سماحتكم النصيحة في ذلك. الواجب الحذر من هذه الدسوس وأشباهها، الواجب على المسلم وعلى أهله الحذر من مطالعتها، فإن فيها شر عظيم بسبب الشر العظيم، فالواجب الحذر منها، لأن فيها مشاهدات تضر الإيمان وتدعو إلى الفسق والعصيان، نسأل الله العافية، فالواجب الحذر منها جميعا. يقول السائل: يحتاج كثير من المسلمين في البلدان التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية إلى الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص حقوقهم، فما حكم ذلك؟ وهل يتغير الحكم إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك؟ ومتى يكفر المسلم بهذا الفعل؟ إذا تيسر السبب من ذلك فلا بأس، أما إذا أخذ حقه فلا هو يخاصم في رد حقه ولا يأخذ زيادة، إنما يخاصم طلب حقه الذي غصب منه وظلم فيه، لا بأس أن يطلب من الدولة ولو كانت كافرة يطلب منها رد حقه، ولا يأخذ زيادة ولا يظلم الناس، بل يأخذ حقه الذي ظلم فيه فقط، ولا حرج في ذلك. يقول السائل: يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع، وصورته أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل طرف شخص يحكم من طرفه ويتفقان على الثالث ليكون رئيسا للجنة التحكيم، ويكون حكمهم بالأغلبية وملزما للطرفين، ويتقاضى الثلاثة المحكمون أتعاب التحكيم من طرفي العقد، فما حكم ذلك؟ وهل من ضوابط شرعية لذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من يفعله بعض البادية، هذا لا يجوز. أما الصلح والتراضي بينهم فلا بأس، أما يحكم حكام حكوم ويلزمون فلا يجوز إلا لحكام الشرع محاكم شرعية. أما أناس جهلة يحكمون بالهوى أو العرف أو الدولة أو القبيلة هذا لا يجوز، فالواجب أن يرجعوا إلى شرع الله إلا إذا صلحوا بالتراضي فلا بأس، عفى بعضهم عن بعض في بين القبيلة ومن غير القبيلة، أشاروا عليهم بالتصالح والرضا والتسامح عن ضربته أو عن أشباه ذلك، لا بأس بالصلح والرضا من غير إلزام. أما الإلزام فإلى أن حكم شرعي. يقول السائل: هل تشريع القوانين الوضعية كفر مخرج من الملة؟ وهل كذلك الحكم بها وإلزام الناس بها كذلك أيضا؟ من استباح الحكم بغير ما أنزل الله أو شجع عليه كفر، نسأل الله العافية. واجب تحكيم شرع الله، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من رضي بحكم غير الله أو شجع عليه أو دعا إليه كفر. أما إذا حكم لشبهة أو لهوى بغير الشرع كالبخشيش أو القريب أو ما أشبه ذلك يكون عاصيا، ويكون كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق. أما من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر عند جميع أهل الشرع. يقول السائل: يثير البعض ضرورة تقنين الشريعة في هذا الزمان، ويقول هؤلاء إن عدم تقنين الشريعة خاصة في بعض المجالات هو الذي دفع كثير من الدول إلى تشريع قوانين وضعية، وذلك لحاجة العصر إلى تشريعات مقننة خاصة في التعامل مع العالم الخارجي. ما مدى صحة هذا القول؟ لا، هذا قد يقع فيه غلط، قد يغلط المقننون، ولكن تقنين الشريعة بوجود الكتب التي فيها بيان الأحكام الشرعية تنفع القضاة، كالطرق الحكمية للقيم وأشبه كتب وضح فيها الأحكام الشرعية وبيان أحكام الدعاوى، هذا تقرب للقضاة. أما إيجاد قوانين تلزم الناس فقد يغلط المقننون، ولا يلزم الناس إلا بالقرآن والسنة بشرع الله. يقول السائل: يطالب عدد من متخصصي الإعلام الإسلامي بضرورة استخدام الصور والتصوير في المادة الإعلامية المرئية والمقروءة، وأن أصبحت ضرورة لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني، فهل توافقون على هذا القول؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما رأيكم الحل العملي الواقعي لمواجهة الهجمة الإعلامية الطالبة من خلال الفضائيات وغيرها؟ لا يجب التصوير، بل يجب الحذر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ولقوله ولما ثبت عنه أنه لعن آكل الربا وموكلة والهاء والواشبة والمستوشبة، ولعن المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز استخدام الصور لذوات الأرواح، ولكن الذي كفى الأولين يكفي الآخرين، الإعلام وغير الإعلام بغير صور، فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو كذا، هذا لا يجوز وهذا القول لا يجوز، كما كفى عصى النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الخلفاء الراشدين وعصى الصحابة وعصى القرون المفضلة والعصور الماضية، يكفي الآخرين. مثل ما قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخرهم إلا ما أصلح أوله. فالواجب على الآخرين هو ما وجب على الأولين، هو التمسك بشرع الله والحذر مما يخالف ذلك. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال تعالى: ثم جعلناك على شيء يتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد يحيي في شرع الله ما ليس منه. يقول السائل: يجري في بعض البلاد من أعياد بمناسبة الاستقلال مثلا أو بما يسمى بالعيد الوطني، هل هي أعياد مشروعة أو مباحة؟ وما حكم التهنئة بها؟ كذلك حكم التهنئة بدخول السنة الهجرية. كل هذه الأعياد مبتدعة، كلها باطلة، بالموالد أو بغيرها كلها باطلة، لا يجوز فعلها ولا احتفال بها، يجب ترك ذلك، لأن الرسول لم يفعل هذا ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فالواجب ترك ذلك. أما إذا هنك إنسان قلت جزاك الله خيرا أو نسأل الله التوفيق فلا مصلحة، لكن الأفضل لا تبدأ تهنئة بالعام الجديد وأشباهه، هناك إذا قال لك مبارك قلت جزاك الله خيرا وبارك الله فيه لا بأس إن شاء الله. أما الاحتفال بوجود سماعات أو طعام أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. يقول السائل: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبك، ألا أفعل لك عشر خصال؟ ألا أحبوك؟ نعم. ألا أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال؟ الحديث الحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.